قام الليل كله. وإذا أضاف إلى ذلك قيام الليل بالفعل فذلك نور على نور وحسنات تتلوها حسنات. فالمؤمن يتقرب إلى الله بما يحب لينال عنده ما يحب ويحصل له ما يرجو من رحمته والنجاة من عذابه. أما المنافق لا أمل له برحمة الله ولا طمع له في جنته، فهو كالبهيمة يعيش ليأكل ولا يفكر في معاد ولا يهمه حساب ولا عذاب، لأنه لا يؤمن بذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يحرق على رجال بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، فهذا دليل قاطع على وجوب صلاة الجماعة، وأنه ليس لأحد أن يتخلف عنها أو يتخلى إلا لعذر شرعي فوق طاقته واستطاعته. ولقد سمعتم أكثر من مرة أن عبد الله بن أم مكثوم رضي الله عنه، وهو رجل كفيف البصر، لما ذكر من الأعذار التي تحول بينه وبين المسجد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: بلى. قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلو كان أحدا معذور لكان هذا من أولى الناس. ذكر أن في طريقه آبار ونخيل والمفازة بعيدة وليس له قائد يلازمه، ومع ذلك وجب عليه أن يجيب. كذلك قريبا مر علينا صلاة الخوف في مواجهة الأعداء في الحروب، أوجب الله عز وجل على نبيه أن يجمعهم ويصلي بهم وأن يقسمهم على حسب الحاجة، المهم أنهم لا يتركون الصلاة جماعة ما داموا يستطيعون. أما لو حالت الحرب بينهم وبين التجمع فإنهم يصلون على حسب حاله. صلاة الجماعة لها فضل عظيم وفائدة كبيرة في جمع القلوب وتأليف الكلمة وتعارف المسلمين وتعاونهم فيما بينهم. ولا ينبغي للمسلم أن يتعود ويعتاد التهاون بصلاة الجماعة، ما بنيت المساجد إلا من أجل الصلاة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا يعتاد المسجد ويحرص عليه إلا المؤمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله

ورأي لم منهم تساهل. فمن حافظ على الصلاة وأداها في أركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها وكل ما يلزم لها فإنها تكون له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقد ورد عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي وحق، رأى أنه مر على قوم ترضغ رؤوسهم بالحجارة فسأل عنهم فقال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله وإلا ترد ويرد سائر عمله، لأنه لا حظ له بالإسلام بدونها. الصلاة أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد ثم فرضت عليه الصلاة، وجميع أركان الإسلام فرضت عليه وهو في الأرض، لكن الصلاة العظم شأنها عند الله، فإن الله عز وجل أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء فوق السماء السابعة وفرضت عليه هناك، وفرضت وما فرضت 50 صلاة، لكن الله خفف عن عباده فجعلها 5 بأجر 50، وهذا من فضل الله. والإنسان غير معصوم من الخطأ، لو قد يحصل عليه خطأ نسيان أو جهل أو نحو ذلك، فإذا وجد عنده نقص حينما يحاسب الإنسان فإن الله عز وجل يقول انظروا إن كان لعبدي تطوع نافلة فكملوها منها، لأن التنفل في جميع الأعمال ينفع صاحبه بتكميل فرائضه وجبر نقصها وسد الخلل، كما أنه يزيد في الحسنات ورفع الدرجات، كما أنه سبب في محبة العبد لرب سببا بمحبة الله لعبده. يقول عز وجل لا ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، يعني ما تقرب إلى الله بشيء أفضل مما يتقرب إليه بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني إذا أدى الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني أنه يكون مؤيدا من عند الله محفوظ موفقا يحفظه الله، يحفظ له جوارحه فلا يستعملها إلا في طاعة الله، لأن الله تولاه، ومن تولاه الله نجح وأفلح، وأما من تخلى عن الله تخلى الله عنه، ومن تخلى الله عنه خاب وخسر وكان من الهالكين، لأنه يتولاه الشيطان، ومن تولاه الشيطان دخل في حزبه ومآله نار جهنم وبئس المصير. أيها المؤمن اتق الله في نفسك وفي أولادك ذكورا وإناث، لكن اصحب الذكور معك للمسجد، وحث الجميع على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها. سماهم الله مصلين لكنه توعدهم لأنهم لا يؤدونها في أوقاتها. فالله لما فرض الصلاة جعل لها أوقاتا تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. ولما مدح الله أنبياءه وعباده الصالحين بالإيمان والعمل الصالح، ومن جملة ذلك ومن أعظمه الصلاة، كما قال عز وجل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم أثنى على كثير من عباده ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. غيا واد في جهنم، لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، هو مسكن من يتهاون بالصلاة. الصلاة آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، بل بسكرات الموت عليه الصلاة والسلام، ما نسيها. يقول: الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشرة. الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. لا إسلام للإنسان بدون صلاة، كما أنه لا حياة له بدون رأس. وأنا أناسا وعياذ بالله تولاهم الشيطان ولعب بهم وغرر بهم، ولا ندري كيف انتحلوا لهم مذهبا قالوا يصلون الجمعة. وهل يظن أن الجمعة تكفيهم عن الأسبوع كله؟ بل لو صلت صلاة وترك صلاة ما نفعه، بل لو صلى الصلوات كلها ولكن ليست في أوقاتها عامدا متعمد فهو كافر. وقد ذكر العلماء بأن الإنسان إذا تعمد ترك فرضا من الفرائض عمدا من غير عذر عالما متعمد، مثل من يجعلون المنبه للقيام للدوام والعمل الدنيوي، فإذا استيقظوا نقروا ركعتين كالمنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا بعد طلوع الشمس، فهؤلاء ما صلوا. هو يسمي نفسه مصلي، لا والله ما صلى. ومن كان هذا دأبه وهذا شأنه من غير عذر عالم متعمد فهو كافر. حلال المال والدم، يجب أن يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا يرثه أهله من المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن الغش أن يأتي الإنسان بجنازة يعلم علم اليقين أن صاحبها لا يصلي ويدخله على الناس يصلون عليه، ما دام يعلم أنه لا يصلي فمن الغش أن تأتي به ليصلى عليه. هذا يحفر له حفرة نائية ويدفن بها كما يدفن أي كافر. فتسميه بالإسلام لا ينفعه. الصلاة هي عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقط البناء. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الأركان الثلاثة يقاتل عليها الإنسان. أما الصوم لأنه سر بين العبد وبين ربه ولا يدري عنه إلا الله، فإذا لم نعلم علم اليقين أنه ينكر الصوم أو يجحده فأمره إلى الله. أما لو أظهر أنه ينكر الصوم ويجحده فهو كافر. الحج كذلك في العمر مرة، ولا نستطيع أن نحكم على الإنسان، الله جعله على المستطيع. لكن هذه الأركان الثلاثة ما فيها عذر. عندك مال مبالغ النصاب يجب أن تزكي، كما يجب أن تقر بتوحيد الله وإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتقيم الصلاة في أوقاتها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. معاذ رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وامره ان يدعوهم ايضا الى هذه الاركان الثلاثه. قال: ادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا اقروا بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صلاه 5 صلوات في كل يوم وليله، فإنهم أطاعوك لذلك أجابوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تظلمهم وتأخذ أحسن أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولما سأل ابن مسعود الرسول عليه الصلاة والسلام أن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة في وقتها، هذا أحب عمل إلى الله، أن تؤدي الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني، يعني لو سألته أيضا زيادة لا أعطاني فوائد. المهم أن أهم الأعمال وأحبه إلى الله الصلاة في وقتها. أما المماطلة وتأخيرها والتلاعب فيها والتساهل في شأنها في الطهارة في الأوقات، أو يصليها نقرا كنقر الغراب، فإنها ما تنفع ولو سمى نفسه مصلي. إن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده. ما دمت في صحة وعافية احمد الله، لئلا يفجعك أمر يجعلك طريح الفراش تتمنى أنك تسجد لله سجدة قبل أن تفارق الدنيا. زوروا المستشفيات، انظروا ما فيها من العجائب، احمدوا ربكم الذي عافاكم، وقوموا على أولادكم واسلكوا بهم طريق الصواب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الصلاة هي الأصل. يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله عز وجل شرع ويسر 5 صلوات ميسرة، مقسمة بين الليل والنهار في أوقات متناسبة إذا حافظت عليها حفظك الله وحفظ لك ويسر أمرك وفرج همك ونفس كربك وأدخلك الجنة وغفر ذنبك. لكن إذا تركتها فالويل لك. الصلاة هي الأصل. هل ترضى أن تحشر مع فرعون وقارون وهارون وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار؟ يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا. ومدح الذين يحافظون على الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أي الفردوس؟ أعلى الجنة، وسط الجنة، وسقف عرش الرحمن. أي هذا وإلا مسكن مع فرعون وقارون؟ وما كلفنا الله شيئا فيه صعوبة ولا مشقة ولا معجوزا عنه. حتى لو عجزت عن القيام صل قاعد، عجزت عن القعود صل على جنبك. المهم أن تعلم أنك مطالب بالصلاة ما دام عقلك موجود، وأنت كرجل يجب عليك أن تصلي جماعة أيضا، لا تصلي في بيتك وأنت في صحة وعافية وقدرة وأمن. اتق الله في نفسك وفي أهلك وأولادك، والله المستعان. تذكر يوم من الأيام سيقال فلان مات، على أي شيء مات الله أعلم. الأعمال بالخواتيم، والموت يأتي فجأة. ليس من اللازم أن تمرض أو تكبر كما نسمع عن كثير من الجهلة يتركون الصلاة بزعمهم إذا كبروا سيتوبون. من الذي أعطاهم صك الأمان والبقاء إلى الكبر والتوبة بعد ذلك؟ من الذي ضمن لهم؟ علينا أن نراقب الله وأن نشكره على نعمه. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهدانا للإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أنزل علينا كتابا هو أفضل الكتب، وأرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وجعل شفاعته نافعة ومدركة من مات على التوحيد ولا يحصل عليها من مات على الكفر. ومن مات وهو لا يصلي فهو كافر، لا تنفع في الشفاعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين أول شيء، ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين يعني الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفع إلا من مات على التوحيد، من مات على الإسلام، والذي مات وهو لا يصلي لا يشفع له ولا تدركه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أول ما ذكروا أهل النار من أسباب دخولهم النار تركهم للصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول شيء. فعلينا أن نراقب الله ونخافه ونحافظ على أولادنا. فلذات الأكباد الذخر الذي نرجوهم ونرجو برهم في حياتنا وبعد مماتنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان قد حافظ على الصلاة ربيته على ذلك ومت وهو محافظ على الصلاة فهو ذخر لك، تنفعك دعوته وأعماله الصالحة لك. أما إن تركت له الحبل على الغارب وأهملته فالويل لك، سيحاسبك أمام الله يقول: يا رب ما أمرني ولا نهاني. يا أيها الناس اتقوا ربكم ويخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تذكر حالك وأنت ما تدري هل تمسي ولا تصبح، أو تصبح ولا تمسي. ألا ترون أن كل يوم نصلي على جنائز؟ يعني هؤلاء ما لهم آمال، ما كانوا يؤمنون أنهم سيعملون كذا يعملون كذا، لكن حال الموت بينهم وبين الآمال. والموت جادة مأثورة وكأس مشروب ما ينجو منه أحد، ولا تدري متى يوافيك. كم إنسان نام صحيح معافى الفجر، اللهم المستعان، صلوا على فلان، مات أمس، مشتغل أمس، عندنا أمس، زايرنا أمس، جلسنا عنده نضحك كل الليل، مات. فما دام أنك تعلم أنك ستموت ولا تدري متى ويجب أن تستعد دائما، خذ حذرك. وأهم ما يكون الصلاة، إياك أن تنام وأنت لم تصلي وعندك نية أنك لم تقم للصلاة في وقتها، إياك، فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة والإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وغفر الله لنا ولكم، ختم لنا ولكم الصالحات. يقول السائل لما أتى من أول الدرس، يقول: أصلي الفروض في جماعة إلا صلاة الفجر أصليها في الصباح، يقول ما حكم فعله؟ على كل حال صلاة الجماعة واجبة في كل وقت، وأهم ما يكون صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا أعمال يتبادلون ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيشهدون لك عند الله ويشهدون عليك. إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة العصر وفارقناهم في الفجر، وأتيناهم في الفجر وفارقناهم في العصر. فاحذر أن يقول: أتيناه نائما وتركناه نائما. من حافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث الآخر: كأنما وتر ماله وأهله. الأحاديث في هذا كثيرة لا نحصيها، فعلينا أن نتق الله ونجعل الصلاة أكبر همنا، لا نجعل الدوام الدنيوي والعمل هو أهم ما يكون، لا نكون كالبهائم. علينا أن نتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأهم ما يكون بالتقوى المحافظة على الصلاة. نعم. يقول الآخر أنه يقول نحن نشتغل مع المقاولين ولا يسمح لنا المقاول بالذهاب إلى المسجد، ويقول الوقت طويل نصلي في العمل. اجتمعوا وصلوا جماعة، اجتمعوا وصلوا جماعة، الحمد لله ما دام المقاول ما قال لكم لا تصلون، ولو قال لا تصلون لا سمع وطاعة ولا طاعة، لكن يقول المسافة بعيدة، وربما بعض الناس إذا ذهب يضيع بعض الوقت، لكن وصلوا جماعة والحمد لله، تجمعون بين أداء الصلاة في وقتها جماعة وبين المحافظة على أعمالكم التي أنتم مؤتمنون عليها وتعيشون بسببه. المهم حافظوا على الصلاة، صلوا في الوقت وجماعة وعند محل العمل، ما في مانع. يقول السائل هل صلاة الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى فقط؟ هي الجماعة الواجبة، لكن إذا لم تحصل الأولى وحصلت الثانية فالحمد لله حصلت خير، قد حصلت على فضل الجماعة، لكن لا تتهاون ما دام أنك اجتهدت وحرصت وجئت ثم فاتتك الجماعة وجدت جماعة ثانية فالحمد لله، صلاة الرجل مع الرجل أفضل وتعد جماعة. يقول السائل هل يجوز للمسلم استلام دم الكفار أو الكافر للضرورة؟ استعمال دمهم، استلام هل هو يعمل في مختبر أو في، ما أدري الله أعلم. يقول السائل ما هو الصديق الذين ذكروا في الآية ولكم الذين أنعم الله من النبيين والصديقين؟ الصديقون هو من صدقوا الله وآمنوا إيمانا كامل، ما فوقهم إلا الأنبياء، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، وهو صديق هذه الأمة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، رغم أنف من يسبه ويتنقصه. يقول السائل أنه تاجر في دواجن، عندما يقوم بشراء الدجاج يضع في أقفاص ويأخذه من المزارع على أنه وزنه 6 كيلو و300 جرام، ونحسبه على المزارع 7 كيلو و500 جرام، وهذه زيادة متعارف عليها بين التجار من قديم الزمان، ما حكم هذه الزيادة إذا رضي المزارع وإذا لم يرضى؟ إذا كان أدخل على صاحب المال شيئا ليس حقيقة بل هو غش وظلم، ولم يعطوه حقه ولو كان مثقال ذرة، فسيحاسبون عنها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من الخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما تعارفهم على المنكر وعلى الحرام هذا لا يحل لهم الحلال، لا يحل لهم الحرام. يقول في صلاة الجنازة إذا فاتت التكبيرة من التكبيرات كيف يفعل في قضائها؟ كبر التكبيرة التي أدركتها أنت الأولى بالنسبة لك، اقرأ الفاتحة، والثانية اقرأ فيها صل على النبي عليه الصلاة، والثالثة ادع للميت ولو بأقل دعاء اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر الرابعة ثم سلم. يقول هل صحيح هذه المقولة أن موت المسلم نعمة، أو أن الموت للمسلم نعمة؟ ما يدرى، قد يكون نعمة إذا كان مات على الإسلام وحسن الختام، وأما إذا مات وهو على غير ذلك فقد تكون نقمة، والله أعلم. نعمة إذا مات على الإسلام وحسن الختام فهي نعمة، وعلى كل حال هو الموت سيموت، لكن عاد العبرة بالموت على الإسلام وحسن الختام. يقول السائل: لديه طفلين عمرهما 5 سنوات و6 سنوات وسوف يعتمر، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لا يتمنى أحدكم الموت، لأنه يعني لا يدري، ربما كل ما زادت حياته ازداد عملا صالح. وشركم من طال عمره وساء عمله. نعم. يقول: لديه طفلين عمره أحدهما 5 سنوات والآخر 6 سنوات وسوف يعتمر وهما معه، هل يلبسهما لباس الإحرام؟ إن كان يلتزم بهم ويحافظ عليهم وعلى إحرامهم وهم يستطيعون المشي في الطواف والسعي فلا بأس. أن المرأة لما رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: له حج ولك أجر، لكنها لا تكفي عن حجة الإسلام، المهم أنه يكون لكم حج نافلة. وكذلك العمرة لهؤلاء الأطفال وغيره، إذا كنت ستلتزم بنقلهم والمحافظة على إحرامهم فلا بأس. أما إذا كن ما تضمنهم ولا تلتزم بهم فلا تكلفهم ولا تكلف نفسك. في السؤال المقاول: إذا كان المسجد قريبا منهم يسمعون الأذان، هل لهم أن يصلوا في محلهم؟ قد يكون سمع الأذان بسبب الميكروفون، وقد يكون مكان المسجد بعيد. وإذا كان ذهابهم للمسجد ما يضيع شيء من العمل، وإنما يؤدون صلاة الجماعة ثم يأتون مباشرة، فذلك أولى ما فيه شك. يقنعون المقاول ويقولون له: الدقائق التي تذهب علينا بالصلاة نعطيك عنها بعد الصلاة. هذه إذا كانوا صادقين وهم يريدون الصلاة، يقولون له: ذهبنا ربع ساعة نعطيك بدالها مكانها. والله عز وجل يعطيهم أكثر، المهم يصدقوا مع الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.